سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينك أنت سليمان الحكيم. نسأل إلى مزارك قال الشيخ رحمه الله تعالى ورحمه المصنف ونفعنا بعلومنا في الدارين. أعلن الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان. أسأل الله الكريم المنان أن يرفع الإسلام والدين بجهل فيه سيدنا خاتم المرسلين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الخاتم. الحمد لله حيث الاسماء السبيل وحسن الله ونعم الوكيل والصلاه والسلام على الناس اشرف الانام وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كتابا ابدا الى يوم الدين رضي الله عنه وسلم اجمعين. الحمد لله رب العالمين. وصلنا الى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم التجارين. جعلنا الله قوله جعلنا الله جمله دعائيه ثم انه يحتمل ان الشارح قصد نفسه فقط مع تعظيمها إظهارا لتعظيم الله له حيث أهله العلم فيكون من باب التحدث بالنعمة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأحتمل أنه قصد نفسه وغيره هو أولى لأجل التعميم المطلوب في الدعاء الحديث إذا دعوت عنه. الشارح أو المؤلف قال جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين إلى آخره. فجعلنا هذا الناد دل على المفعولين فهي مفعول مقدم. فيا ترى يقصد نفسه فقط معظما لنفسه ولا يقصد نفسه مع القراء مطلعين على الكتاب؟ يحتمل باثنين. فمرة أخرى قال جعلنا الله إلى آخره جملة دعائية. نحن نعرف أن الجملة إما اسمية وإما فعلية، فما معنى الجملة الدعائية؟ هو نوع من الأدب في التعامل مع نوع خاص من الجمل الفعلية، فهي في الحقيقة من ناحية اللغة المحضة هي جملة فعلية، ولكن لما قصد بها الدعاء وكانت خبرا يراد به الإنشاء فسميت جملة دعائية. كما تقول مثلا في فعل الأمر إذا كان من العبد لربه لا يصح أدبا أن تقول هذا فعل أمر أرزقني أعطيني، هذا فعل أمر من ناحية الظاهر من ناحية اللغة، هذا فعل أمر أرزقني كذا أعطيني كذا أختم لي بكذا ما شابه. من الأدب أن تقول فعل دعاء في حقيقته وفعل أمر في من حيث الأدب فعل دعاء وهكذا. هذا مما نحن فيه التأدب مع الله تعالى لأنها شريعة والشريعة تطوع المخلوقات لقوانينها. جعلنا الله جملة دعائية يعني جملة ماضية خبر يراد به الإنشاء يعني إنشاء الدعاء يراد به إنشاء الدعاء. جعلنا الله يعني اللهم اجعلنا، كأنه يقول اللهم اجعلنا مع النبيين إلى آخره. قال ثم إنه يحتمل أن الشارح قصد نفسه فقط مع تعظيمها لأنها دل على المفعولين، فما علة تعظيم نفسه في هذا المقام؟ قال إظهارا مفعول لأجله تعليل لقوله مع تعظيمها، قصد نفسه مع تعظيمها. ما العلة؟ قال إظهارا لتعظيم الله له حيث أهله للعلم، أهله يعني جعله أهلا للعلم، فيكون من باب التحدث بالنعمة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ويحتمل أنه قصد نفسه وغيره وهو أولى. لماذا أولى؟ لأجل بل تعليل هنا للأولوية المدعى، هو أولى هذه أولوية المدعى علتها قال لأجل التعميم المطلوب في الدعاء

تكسر الفريضه يخص هؤلاء الصالحين بقسم وحدهم يعني مما يدل على مكانتهم المرتفعه. قال وقد سلك في ذكر الاربعه في طريق التدلي النزول يعني كيف او لماذا؟ قال فان منزله كل صنف ادنى من منزله الصنف الذي قبله. اي سؤال؟ وقوله تعالى وحسن اولئك في معنى التعجب كما قاله البيضاوي البيضاوي التفسير البيضاوي يعني في التفسير طبعا فحسن اولئك في معنى التعجب هو حسن زي ساء مثلا ساء مثلا كلام في تمييز حسن اولئك رفيقا رفيقا تمييز فحسن زي نعمة وبئس فيها معنى التعجب مع المدح وقوله تعالى وحسن أولئك في معنى التعجب كما قاله البيضاوي ورفيقا منصوب على التمييز أو الحال إما تنصبه على التمييز وإما تنصبه على الحال قال ولم يجمع وهم مجموعون لماذا لم يقل وحسن أولئك رفقاء قال ولم يجمع مع أن المعنى وحسن أولئك الأصناف الأربعة المذكورون رفقاء لأن رفيقا هو فعيل يستوي فيه الواحد والجمع على حد والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه والملائكة بعد ذلك ظهير فظهير هنا بمعنى ظهراء ففعيل ظهير على فعيل ففعيل يستخدم واحد وللجمع أو لأن المعنى وحسن كل واحد من أولئك رفيق إما نحتاج إلى تقدير ونقول وحسن أولئك يعني على تقدير مضاف وإما نقول إن فعيل رفيق استعمل للواحد والجمع وهذا كثير في الكلام العربي ليس فقط فعيل يعني الله تعالى يقول ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم جمعا وقال طفلا ويستخدم المفرد بمعنى جمع او للجمع ويولون الدبر يولون الدبر الظاهر ان يقول يولون الادبار فالمفرد عند العرب يستخدمونه كثيرا بمعنى الجمع على هذا التقدير اما على انه يمكن لغه واما على تقدير مضاف ويولون يعني يولي كل واحد منهما الدبر ثم يخرجهم طفلا يعني ثم يخرج كل واحد منكم طفلا فإما تقدر مضافا محذوفا مفهوما من الكلام وإما تقول إن هذا من استخدامات العرب المتكاثرة التي فيها المعنى البلاغي يعني البلاغة هنا تدخلون ليخرجوا وجه الجمال في استخدام المفرد في مقام استعمال الجفاء لا بد من نكتة بلاغية إذا هنا في أي سؤال ومعنى الرفيق الصاحب سمي رفيقا لأنه يرتفق به في صحبته لماذا سمي الرفيق رفيقا لأنه يرتفق به يعني يعتمد عليه يخفف في صحبتك يخفف عليك همومك وصعب الرحلة والطريق يرتفق من الرفق نحيا به مادة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا الأناسي جمع الكثير مفرد فظاهر الكلام يقول وأناسيا كثيرين أفعيل تستخدم للمفرد والجمع طيب في دار الجنان أي سؤال في دار الجنان أي في دار هي الجنان مدام أمكن في هذا الأسلوب الإضافي دار الجنان أسلوب إضافي مدام أمكن الإخبار بالمضاف إيه عن المف عن الخبر عن المضاف عفوا مدام أمكن الإخبار بالمضاف إيه عن الخبر يبقى هذه الإضافة إضافة إيه بيانية مدام أمكن الإخبار بالمضاف إيه عن الخبر فالإضافة بيانية وزي قال أي هي أي في دار هي الجنان فالإضافة للبيان إضافة بيانية ضابطها إن كان الإخبار بالمضاف إيه عن الخبر عن المضاف قال والجار والمجرور متعلق بجعلنا جعلنا في دار جار مجرور متعلق

نعم حاجة مأخوذ من الكرس صح. ومعناه ابن عم بكل مطلوب محبوب. من أين أخذ اشتق يعني؟ المادة مأخوذ من الكرم، هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي لا لغرض ولا لعلة. الكريم معناه المنعم بكل مطلوب محبوب. من أين أخذ المادة؟ من الكرم. ما هو الكرم؟ تعرف الكرم؟ إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي لا لغرض ولا لعلة. الله. هذا هو الكريم على الحقيقة. إن أعطى شيئا لا ينبغي أن يعطى ولا يكون كريما. لو أعطى لغير شخص لا يليق به أن يعطى هذا الشيء فليس كريما. أعطاه على وجه فيه تمنن وتعالي فلا يكون كريما. إذا كان يقصد الشهرة والمحمدة والثناء فلا يكون كريما. اسمع اسمع من العلامة ده بيقول ايه؟ ارفع صوتك يا ابني. اسمع اسمع اسمع من العلامة بيقول ايه؟ اسمع اسمع. اعطاه الله للكفار. يعني يسمى هذا كرما على هذا التعريف. طيب اعطاه الله تعالى للكفار. كلام دقيق كلام راق. هل بهذا التعريف هل يسمى اعطاء الله تعالى للكفار؟ اعطاهم ايه بقى؟ اعطاهم ايه ايه؟ ايه المفعول يعني؟ نعم نعم مثلا الصحة والمال والأولاد والعمر وكده. هل هذا الإعطاء يسمى كرم يوصف يعني بأنه كرم من الله على هذا التعريف؟ يلا قول لي ليه لماذا لا يوصف بالكرم؟ يمكن يوصف من رزق يعني، مش معناه نفي الكرم عن الله عز وجل حاشا يعني. يقول يعني لا يوصف هذا بالكرم، إنه يوصف برزق مثلا، يوصف بالاستدراج مثلا. لماذا بقى؟ خرج التوريد لمن ينبغي. طيب ايه المشكلة؟ لماذا خرج؟ ومن ينبغي يعني مفيش على دماغه هذا الذي ينبغي يستحق هذا الإعطاء لك. لا لمن ينبغي مش معناه يستحق، هذا فهم مش دقيق. المضيع هي يعني لمن ينبغي يعني من ينبغي أن يعطى، يعني أنا أعطيك مهلة. هذا يعني معناه إكرام لمن ينبغي أن يوضع له، أو الشخص الذي لا يوضع لشخص آخر. يعني مثلا المعلومة التي تعطى لأهل الجامعة أو للدراسة العليا، الدراسة العليا تعطى لأهلها، أما أن تعطي المعلومة التي تعطى للدراسة العليا أو تعطى مثلا لطلبة الابتدائي مرحلة الابتدائية، هذا شخص لا ينبغي أن يعطى له هذا الكلام. يعني لا، لمن ينبغي يعني من يليق أن يسمع هذا الكلام، أو من يليق أن يتلقى هذه الهدية، أو من يليق. مش معناه أنه محبوب عندي، مش معناه أنه مكرم عندي، مش معناه. من ينبغي يعني من يليق. الكرم هنا يعني هل يعطى الله سبحانه وتعالى مش لازم يفعل، مش لازم يفعل، لا يكون الكرم إعطاء في مقابل شيء، مش لازم. يبقى هدية، هداء يعني. يسمى كرم. يسمى كرم. أكيد يسمى. في رأيي يعني. يسمى. أيها الفضل الله أصلنا الآن وشرفنا الآن الشيخ سامح رضي الله عنه. عندنا خمس أسباب فضل. واحد. ايه بس الاول قول لنا راس المساله عشان اخوانك يعرفون يعني ماذا تكلم عن الاعتراض على الغير. لو سمحت مش على المؤلفين فقط، الاعتراض على الغير علي انا. الكلام ده عشاني انا، عشان لما تعترض علي تحت هذه الضوابط الخمسه. تفضل، ما هي الضوابط الخمسه للاعتراض يا شيخ سامح؟ واحد. على شيء ليس له تأويل. واحد. جميل. وجه من الوجوه يعني صح، يعني يكون قصده المعترض يعني ليه بقى؟ التصويب. ثالث شرط. ثالث ان يكون اعتراضه مبنيا على رأي عالم، يعني واحد من اهل التخصص.

كائنا فوق دبته، حال كونه فوق دبته، لان الاشباه جمل بعد المعاني الاحوال، لان يعني هذا ظرف مش هو الحال نفسه لكن متعلق بالحال. تقدير جاء زيد كائنا فوق دبته، هذا الحال الذي تعلق به الظرف. لذلك القاعدة الأولى أن شبه الجملة يتعلق بحال بفعل أو ما يشبه الفعل، هي القاعدة الأولى. شبه الجملة الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، كائنا اسم فعل. بمعنى ثلاث قواعد، شبه الجملة الجر والمجرور أو الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، الظرف يتعلق بما يشبه الفعل كائنا اسم فعل أو يكون فعل. فتقول جاء زيد فوق دابته، فوق هنا متعلق بمحدود حال، اما كائنا او يكون، كان او قال جاء زيد يكون او يوجد او يستقر فوق دابته، او جاء زيد كائنا فوق دابته، هذه القاعده الاولى. جر والمجرور والظرف يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، اما مذكور واما مقدر اسمه. خليك معاك. القاعده الثانيه ان الجمل اشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. القاعدة الأخيرة أو الضابط الأخير، الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. تعالى طبق هذا هنا، نسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام. معنى جر ومجرور على الإسلام يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. القاعدة تقول أنها بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فمعنى معرفة اللي هو الموت، ومعنى معرفة أخرى اللي هي نحن نسأل، أي نحن الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نسأل الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. أين الحال؟ أين صاحب الحال الذي جاء الحال وصف له؟ الجمل وأشباه الجمل، أشبه جملة أشباه الجمل بعد المعارف أحوال. خلاص عرفنا أن على الإسلام هنا حال، تعلق محذوف حال، والتقدير كائنا الموت كائنا على الاسلام او كائني. لو كانت نحن هتبقى كائنين على الاسلام، لو كانت الموت يبقى كائنا على الاسلام. لو كان صاحب الحال هو نحن هيبقى نحن كائنين على الاسلام، لو كان الموت هو صاحب الحال يبقى الموت كائنا على الاسلام. جمل واشباه جمل بعد المعارف احوال، يا ترى صاحب الحال هو الموت ولا صاحب الحال هو نحن؟ هذا الذي يعالجه الشيخ هنا. اعراب فرع المعنى، يكتب قاعده ربيع الاعراب فرع المعنى. يعني ايه اعراب فرع المعنى؟ يعني الاصل هو المعنى، لا تعرف اولا ثم تفهم المعنى، العكس افهم المعنى ثم اعرف، لان الاعراب ينبني الاصل الذي ينبني عليه غيره، الاصل هو المعنى ثم ينبني عليه الاعراب. فما المعنى؟ فقال لك ان الحال صاحب الحال اللي هو على الاسلام صاحبه الموت ولا نحن؟ الموت صاحب الحال الموت. لماذا؟ لان المعنى هكذا يستقيم، اما لو كان صاحبه هو نحن المعنى لان الاعراف رايح. هذا خلاصه ما قراناه. نقرا مره اخرى بعد ما قال إن على الإسلام، بدأ وقال على الإسلام والإيمان أي حال كونه كائنا على الإسلام، حال كونه اللي هو الموت، حال كونه اللي هو كائنا، كلمة كائنا اللي كتبناها دي احنا قلنا إيه؟ هو كائنا هو حال كونه واحد، مفيش فرق يعني كائنا أو منصوبة أو حال منصوبة أو حال كونه لو حال منصوبة. ورجع في اخر الصفحه في اخر السطر وقال وليس حالا من الضمير في نسال. قال لك لا تجعل صاحب الحال هو نحن، خطا. الصواب ان صاحب الحال هو الموت وليس نحن. لماذا؟ يعلل الان لهذا النفي الذي ينفيه دعوى انه ليس حالا من الضمير في نسال هو نحن. لماذا؟ قال لان الحال قيد في عاملها، وصف لصاحبها قيد في عاملها كما اخذنا. لو كانت قيد في عاملها زي ما قلنا جاء زي راكبا، الركوب قيد المجيء، الركوب قيد المجيء، هل يا ترى على الإسلام قيد السؤال والعامل هنا نسأل على الإسلام هل قيد السؤال؟ قال لأن الحالة قيد في عاملها. طبعا قيد السؤال هو في الحالتين العامل واحد، العامل لا يتغير، جملة واحدة وذلك العامل واحد اللي هو نسأل، لكن الخلاف في صاحب الحال هل هو نحن ولا الموت، كلاهما يصح من ناحية اللغة، لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، فيحتمل من ناحية اللغة أن يكون نحن ويحتمل من ناحية اللغة أن يكون الموت، لكن في الحالتين العامل واحد وهو الفعل نسأل. قال لأن الحال قيد في عاملها فيصير المعنى نسأله، يصير المعنى يعني على على على لو كان صاحب الحال هو نحن، لو كان صاحب الحال هو نحن هيصير معنى ايه؟ هيصير معنى نسأله في حال كوننا كائنا على الإسلام، نسأله ماذا؟ الموت، نسأله حال كوننا على الإيمان والإسلام والإيمان، نسأله ماذا؟ الموت. طب هذا فيه فائدة؟ احنا بنطلب من ربنا الموت ولا بنطلب من ربنا الموت على الإسلام؟ يبقى لذلك لا يصح ان يكون صاحب الحال هو نحن. قال فلا يفيد حينئذ كون الموت على الاسلام والايمان مع انه المراد. مع انه المراد تعلمك القاعده الاخيره ان الاعراب فرع المعنى. اذا اولا الى مراد المتكلم وابن عليه الاعراب. يبقى انطلق من اين انطلق؟ انطلق من مراد المتكلم. او احتمالات، لان ممكن يكون له اكثر من احتمال، بس كلها مراد للمتكلم. ولا يحتمل ان تكون مراده للمتكلم. اي سؤال؟ حال كونه كائنا على الاسلام. لا حال بتبين كده، بتبين الاعراب، حال بتبين الاعراب، لكن احنا قلنا بتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، فكائنا هي اللي يشبه الفعل. كائنا دي اظهرت لك متعلق الجر والمجرور، واما كلمه حال اظهرت لك المعنى، إن ده إعراب حال فلا تغني إحداهما عن الأخرى. سؤال جيد. نعم. ارفع صوتك تاني، مش فاهم، قول تاني. يكون صاحب الحال نحن محذوف ويفسر مقره والعامل هو الموت، الموت ونحن على الإسلام. كلام مش مفهوم خالص، كلام مش مفهوم خالص. ونحن ونحن بنجاوب منين؟ نحن يعني صاحب الحال محذوف ويكسر له قبل نسأل الواو. الواو الثاني من اين جئت بهذا الواو؟ ونحن دي الثاني، ولماذا تقدره اصلا؟ ما الحاجه لهذا التقدير؟ طب ما نحن موجود هنا، هل هذا يسمى صاحب الحال؟ لا ما ينفعش، هو ده هو ده معنى، هو ده معنى على الاسلام، يعني مش على الاسلام، حال كوني موت على الاسلام، موت هو على الاسلام، الموت يعني ايه موت على الاسلام؟ هو الموت هو اللي هيبقى يسلم، يعني معناه احنا على الاسلام، موت على الاسلام يعني موتنا على الاسلام، وده معنى مفهوم بس ملوش علاقه بصاحب الحال. اللي انت بتقوله ده ما مفهوم، لان الموت مش هو اللي بيسلم، الموت مش هو اللي بيؤمن، ده احنا اللي بنسلم، مش محتاج تقدير، ده مفهوم. بحثنا على صاحب الحال، مش بحثنا على ان مين اللي على الاسلام. هو ما هو بالتاكيد الموت مش هو اللي على الاسلام يا استاذ احمد ولا محمد، اسمك ايه؟ نار محمد النار. واو ايه بس؟ فين الواو دي؟ اللي هي اللي انت عايز تالفها مش موجوده في الجمله. عشان ايه محتاجها في ايه؟ مش محتاجينها في حاجه، انت بتعمل الجمله مش موجوده. حد ليه سؤال؟ نعم. الصفة لا علاقة لها بالعامل. الصفة حتى وليس هي السبب فيها، لأن العامل في الصفة إما الوصف وإما المعمول. يعني شوف العامل في الصفة جاء زيد المجتهد. جاء زيد المجتهد. ما العامل في راكبا؟ جاء الفعل. الفعل او نصب الفعل. ما الذي نصب يعني؟ ما العامل يعني ما الذي نصب؟ الذي عامل فيه النصب.

بتكلم على الوجه العام، بتكلمش على الإيمان ده جزء في غاية الخصوصية، بتكلم على العام، العام في تعريف الشرط والشطر، بتكلمش على جزئية خاصة جدا في مباحث كلامية خاصة بالإيمان، بتكلم في وجه عام. إذا انتفى الركوع انتفت الصلاة، ولا عندك الصلاة صحيحة من غير ركوع؟ ها؟ ماشي. طيب كيف يا فندم؟ مش فاهم السؤال. شطر يعني جزء. طيب مش مهم منه؟ ما انا مش فاهم يعني ايه اللي هترتب على كده؟ ايه التعارض؟ طيب ايه التعارض بين كون الشهادتين شطر؟ شطر جزء مش كله؟ ايه التعارض بين الشهادتين شطر وبين انها جحدوا بيها صفات الاستفاده؟ ايه التعارض يعني؟ صح صح، مع انه مستيقن من بيها قلبه. طب ايه التعارض؟ شطر يعني كل، شطر يعني جزء، يعني في جزء اخر. ايه التعب؟ زي الصلاه كده ما هي 18 ركن، يعني مش التكبير بس، جزء الافتتاح او مش عرفه بس، الحج مثلا، في اجزاء اخرى. يعني لا ينفي يكون مستيقن بقلبه، لا ينفي ان شطريه الشنوط كل شهرتين، لا ينفي. يعني الشطر معناه جزء مش كل. نعم اتفضل. من الخلود، من الدخلود في النار. وصلنا فين؟ ايوه. وقيل والراجح ان انقض الشهادتين شرط لاجراء الاحكام الدنيويه. يبقى في ثلاث مذاهب وثلاث اقوال. الراجح ما قال انه شرط لاجراء الاحكام الدنيويه، وقيل شرط لصحه الايمان، وقيل شرط لصحه الايمان. ايوه. وقيل شرط لصحه الايمان، وقيل شرط اي لصحه الايمان، وكلاهما ضعيف كما قالت الجوهره ونطق فيه الخلف بالتحقيق. وقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. لا اتى لك في المذاهب الثلاثه. صاحب الجوهره قال والنطق فيه الخلف بالتحقيق. خلف يعني الخلاف. فقيل شرط كالعمل، العمل بالسكون هنا بالضروره، كالعمل مش كالعمل، كالعمل. وقيل بل شطر. فقال المحشي في القول بالشطريه وهو الراجح، ده كلام المحشي افتح قوسا، وهو الراجح يعني القوس خلاف الراجح. فقول المحشي اللي هو الجرماوي كذا كذا كذا كذا، خبر فين؟ خلاف الراجح. ماذا قال المحشي؟ قال وهو الراجح. المحشي الجرماوي قال انه الشهادتين شطر الايمان، رجح ذلك، قال هذا خلاف الراجح، بل الراجح انهما شرط لاجراء الاحكام الدنيويه بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال اي حال كوننا متوسلين بجاه نبيه. اي تفضل. اثار، اثار من جاي من الخلاف؟ جاي من الاثار، وجاي من اعمال العقل في هذه الاثار. اثار يعني ثمره، تقصد ثمره؟ طبعا اكيد في ثمره، اكيد. ده خارج ولا داخل؟ داخل. صح. زي الصلاة طهارة شرط والطمأنينة شطر في الماهية، جزء من الماهية. ما داخل. تعريف، تعريف، تعريف الصلاة، جزء من عرف الصلاة. ونقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة أو مبتدأ بالتكبير ومنتهية بالتسليم. ما عرفناها كده، لقينا الركوع داخل فيها، لقينا التكبير الإحرام داخل فيها، لقينا التسليم داخل فيها، لقينا اسمها ايه الطهارة خارجة، لقينا العلم بدخول الوقت خارج. سواء كان التعريف المعول عليه هو التعريف، مش معول عليه هو شيء مادي ولا معنوي. تعريف الشجاعة، يعني في شرط للشجاعة وفي ما هي للشجاعة، أزال للشجاعة، مش لازم يكون شيء مادي علشان يكون دي شطر وشطر، مش لازم. المهم هو داخل في التعريف ولا خارج عنه مع توقف الصحة عليه؟ لو كان خارج عنه مع توقف الصحة عليه يبقى شرط، حتى لو كان معنوي. لو كان جزءا من الماهية يبقى شطر، وبالتأكيد توقف عليه الصحة. فعلنا قولنا إذا قلنا أنه شرط يعني خارج عن الموضوع تمام؟ هو شرط. ما هو على كل حال يلزم، هو الشرط والشرط يلزم عليهما صحة الشيء في كل الأحوال. الشرط واحد داخل واحد خارج، الفرق هو الدخول والخروج بس، كلاهما يتفقان في توقف صحة الشيء عليه. ما في هل المستيق المقلبي ولا ميت ممكن يبان على شطر وشطر؟ ثلاث اقوال مش قولين بس، في ثلاث اقوال. مش قلنا في نوع في قول اولاني وهو الراجح ان هو شطر في اجراء الاحكام الدنيوية؟ نعم، يعني كلام مش صراح، كلام مع كلام بال حس ايه اسمه ايه اللي هو لا حس. لا استنى استنى دايما بتغلط، خليك خليك في حاجه اللي هو الترغيب. عايز اقول الترغيب، ترغيب كلام الترغيب يعني مش كلام استراحي. مش تعريف النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعرف التعريفات اللي العلماء بيعملوها بناء على النصوص، مش تعريف ده للترغيب يعني. جميل. لما نقول يا اخواننا الصلاة اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير ومنتهية بالتسليم، فازاي بقى الوضوء جزء الصلاة؟ هل احنا متوضئين واحنا بعد ما نكبر واحنا متوضئين؟ قبل السلام بشوية نحن متوضئين؟ ده معنى كده إذا عرفنا الصلاة بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، يبقى باليقين الوضوء خارج، الطهارة خارج. وإلا إلا إذا كنت حابب تتوضأ أثناء الصلاة دي حاجة ثانية. لا هو فسر الإمام هنا بالصلاة، فسر الظهور بالوضوء. حلو، برضو في النهاية حياة اللي احنا كنت بقول للشيخ سامع من شوية، لما نفسر الطهور اسمع الكلام يا اخواننا عشان صوت واطي نرفع صوت شويه. الطهور شطر الايمان، ورقه الحديث الطهور شطر الايمان. شطر بمعنى ايه؟ بمعنى الايمان التعريفي، الايمان الاصطلاحي، ولا الايمان بمعنى الحس على الايمان، انك تصل الى الايمان بان تتوضا والوضوء صلاح المؤمن، فتستطيع بالوضوء انك تقرا القران وتدرس المصحف وتصلي وتطوف اشياء كثيره، تدرس الشيطان عنك، الوضوء سلاح عظيم. كل هذه الاعمال من أعمال الإيمان، أعمال ترغيبية، أعمال ترغيبية لكن ليس لها علاقة في صميم التعريف والحد الاصطلاحي. حتى نقول الوضوء شطر الصلاة، شطر بمعنى برضو المعنى الحسي، المعنى الترغيبي، مش معناه الجزء اللي هو الماهية. الصلاة ماهية الصلاة مش أي علاقة بالوضوء، ماهية الصلاة مش أي علاقة بالطهارة، وضوء ولا غسل ولا تيمم. هو صح صح لا تصح، يبقى هي جزء منها، لان الشرط لا يصح المشروط الا به، لكنه مش جزء منه، لا نص ولا ربع ولا واحد على مليون منه. والا هنتوضا ونتيمم ونغتسل اثناء الصلاه، ما حدش قال كده اظن، يعني اظن ما حدش قال كده على قدر علمي. يعني نكمل ولا حد زعلان؟ بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، اي حال كوننا متوسلين بجاه نبيه. فين الحال يا محمد بندراوي؟ لا اخ بلاش محمد بندراوي، علي بن سيد. فين الحال؟ الحال فين بقى؟ بجاه جار ومجرور، والجار المجرور يعني شبه جمله، وشبه الجمله بعد المعارف احوال. راح هو مقدر لك الحال اللي احنا زي ما على صدورك كائنا، حال كونه هو قدر لك المتعلق الجار والمجرور اللي هو بيعرف عند النحاة حالا.